كل ما يملك من وقت وعقل وفكر. وبداية أنا لا أريد أن أقلل من شأن المال، إذ أنني أعلم يقينا أن المال عصب الحياة، بل إن المال هو الذي يدير دفة السياسة والتوجيه في العالم كله بلا نزاع. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل أي عند الله جل وعلا. فما أشرف المال وما أكرم المال حينما تحركه أيدي الصالحين والشرفاء. فقد يكون المال أيها الأعزاء سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إذا عرف الإنسان الغاية من هذا المال، وعلم يقينا أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، فأنفق هذا المال الذي أنعم به عليه الكبير المتعال في الليل والنهار في الأوجه التي ترضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يسعد بماله، هذا هو الذي عرف الغاية من هذا المال. وهذه قصة أستاذ جامعي في جامعة المنصورة بمصر، ابتلاه الله بمرض في قلبه، أسأل الله أن يشفي أمراض المسلمين. وسافر هذا الرجل للعلاج في لندن، وقرر الأطباء هنالك جراحة عاجلة له في القلب، فصمم أن يعود إلى بلده ليسلم على أهله، وقد ظن أن الله عز وجل ربما يكون قد قدر عليه الموت، فأبى إلا أن يلقي النظرة الأخيرة على أهله، وعاد يقسم لي بالله أنه يجلس مع رجل زميل له في مكتب خاص به، فرأى امرأة فقيرة تأتي إلى جوار رجل يبيع اللحم لتلتقط بعض العظام وبعض اللحم من على الأرض، فشد انتباهه هذا المنظر واقترب من المرأة وقال لها: يا أماه ما تصنعين؟ فقالت له: يا بني، أجمع لبناتي بعض قطع اللحم والعظام من على الأرض، فوالله إنهم ما ذاقوا طعم اللحم منذ 6 أشهر. فتأثر الرجل وبكى وقال لهذا الرجل البائع للحم: يا أخي، إن جاءتك هذه المرأة فأعطها كل أسبوع ما تشتهيه من اللحم. ثم أخرج له مالا لمدة 1 سنة كاملة. فبكت المرأة ورفعت رأسها إلى السماء أن يسعد هذا الرجل بعدما أدخل السعادة عليها وعلى بناتها. وعاد الرجل إلى بيته يشعر بالسعادة ويشعر بالفرح، وما أن دخل إلى داره إلا وقابلته ابنته الملتزمة وقالت: يا أبتي، أراك نشيطا بل وأراك منشرح الصدر. فقص عليها ما قد كان، فبكت ابنته ورفعت رأسها هي الأخرى إلى السماء وقالت: أسأل الله يا أبتي أن يسعدك بشفاء مرضك كما أسعدت هذه المرأة مع بناتها. واستجاب الله دعاء المرأة مع هذه الفتاة. وبعد أيام قلائل شعر الرجل بتحسن غريب، وصمم أهله أن يذهب بعد ذلك إلى العلاج ليقرر الأطباء ما يرون، يقول: أشعر بتحسن وراحة. فأبوا إلا أن يسافر، وهنالك بين يدي أطبائه أجرى الأطباء الفحوص مرة أخرى، وصرخ الطبيب وقال: عند أي الأطباء في مصر قد طلبت العلاج في هذه الفترة الوجيزة؟ فلقد زال والله مرضك. فبكى الطبيب وقال، بكى الأستاذ وقال: لقد تاجرت مع الله فشفاني الله جل وعلا. هذا رجل أسعده ماله، فقد يكون المال سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إذا عرف الإنسان الغاية من المؤاناة الليل وآناء النهار، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إذ أنه يا إخوة الكرام ليس كل صاحب مال سعيدا، وكلكم يتذكر معي الآن قصة قارون الذي أنعم الله عليه وآتاه من الكنوز ما تعجز العصبة عن حمل مفاتيحه فحسب، ولكنه طغى وبغى ونسي فضل الله عليه وقال إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة كما تعلمون، فخسفنا به وبداره الأرض. من تفع بماله وما أسعده ماله. وكلكم ربما تتذكرون معي الآن قصة كريستينا أونسيس ابنة الملياردير الشهير أونسيس الذي مات أبوها وترك لها تركة ضخمة من المليارات والأساطيل وشركات الطيران، وورثت هذه الفتاة الصغيرة مع زوجة أبيها كل هذه الثروة، ومع ذلك ما شعرت هذه المرأة بالسعادة بلسانها. تزوجت برجل أمريكي فعاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل يوناني فعاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت للمرة الثالثة برجل روسي شيوعي، فتعجب الصحفيون في حفل عرسها وقالوا كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية أو الاشتراكية، فقالت بالحرف الواحد أبحث عن السعادة. ثم تزوجت بعد ذلك للمرة الرابعة برجل فرنسي، وفي عرسها الرابع قالت لها صحفية هل أنت أغنى امرأة؟ قالت نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم وجدوها جثة هامدة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. فليس كل صاحب مال سعيدة، بل لا يسعد بالمال إلا مؤمن عرف الغاية من المال وعرف الوظيفة الحقيقية للمال. ولله ضر القائل النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن. فليس كل صاحب مال سعيدة، بل لا يكون المال سببا من أسباب السعادة إلا إذا عرفت غايته وأنفقته في مرضاة الله جل وعلا. ومن الناس من يظن أن السعادة في الجاه أو المنصب أو السلطان، وقد يكون الجاه والمنصب سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إذا نظر صاحب المنصب إليه على أنه أمانة، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كما في صحيح مسلم يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وتذكر قول النبي كما في الصحيحين من حديث معقل بن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فلو نظر صاحب الجاه والمنصب والسلطان إلى هذه الأمانة هذه النظرة سعد بمنصبه وجاهه في الدنيا والآخرة، ومن نظر إليه على أنه غاية شقي بهذه الأمانة في الدنيا والآخرة. ومن الجفاء أن أذكر هذه الجزئية الآن ولا أذكر رجلا سعد بجاهه وسلطانه في الدنيا والآخرة، إنه فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الرجل الذي علمنا قدر هذه الأمانة. فرآه عثمان بن عفان يوما من الأيام يجري في وقت الظهيرة المحرقة. يا ترى من هذا الذي يجري في هذا الوقت القائض؟ ويدقق عثمان النظر، إنه أمير المؤمنين، وينادي عليه عثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ما الذي أخرجك في هذا الحر القاتل؟ فيقول عمر بعير من إبل الصدقة قد ند يا عثمان، أخشى عليه الضياع وأخشى أن أسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. فقال عثمان فتعال إلى الظل وإلى الماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بهذا البعير الضال. فالتفت عمر إلى عثمان رضي الله عنهما وقال عمر عد إلى ظلك ومائك البارد يا عثمان، أأنت ستحمل عني وزري أمام الله يوم القيامة؟ لله دره يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يباري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. فقد يكون منصبك أيها الأخ الحبيب سببا من أسباب سعادتك في دنياك وأخراك، إذا نظرت إليه على أنه أمانة، وراقبت الله جل وعلا فيه في لحظات ليلك ونهارك. فليس كل صاحب جاه سعيدة. وقد يظن بعض الإخوة أن السعادة الحقيقية في الغرب، ولا يشعر بها إلا أهل الغرب، وهذا ورب الكعبة وهم أيها الأخيار. ونحن لا ننكر ما وصل إليه الغرب من تقدم علمي مذهل في جانب المادة، ولكن يا إخوتي الكرام، لا يشعر كثير من أصحاب هذه الملذات والشهوات بالسعادة، لأن الحياة لا تقف عند هذا الجانب المادي البدني فحسب، بل إن الإنسان بدن وروح. فإذا أعطى الإنسان البدن كل ما يشتهيه، بقيت الروح تصرخ في أعماقه تبحث عن غذائها ودوائها. والروح لا توزن بالجراب، ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي، ولا توضع في بوتقة التشارب في معامل الكيمياء والفيزياء. فوقف الغرب تجاه الروح في حيرة. وإذا أردت أن تتعرف على هذه الحقيقة، فراجع إحصائيات الانتحار الجماعية والفردية، وراجع عدد عيادات الطب النفسية التي انتشرت في الشرق والغرب. ووالله لقد كنت أحاضر يوما في مركز إسلامي في لوس أنجلوس، فدخل علي رجل أمريكي مع أخوين مسلمين من سوريا، وقاطعني الأخوان وقال لي: هذا الرجل يريد أن يعلن إسلامه وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلو ردد الشهادة خلفك فجزاك الله خيرا. فتوقفت وقلت لهذا الأخ الكريم: تقدم يا أخي. فلما تقدم قلت له: لماذا أتيت لتسلم اليوم وأنت ترى أحوال المسلمين لا تسر عدوا ولا حبيبا؟ فقال لي: يا أخي، والله ما دخلت هذا الدين إلا لأنني لا أشعر لهذه الحياة بلذة ولا طعم. هذا الرجل ملياردير، يملك الأموال والشركات، يقول: لقد انتشلت من محاولات الانتحار أكثر من مرة، ودخلت كلما دخلت إحدى شركاتي رأيت هذا الأخ، وأشار لي على أحد الأخوين، إنه موظف مسلم عنده، ولكنه حول الإسلام إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وما أحوجنا أحبتي في الله إلى أن نحول الإسلام من جديد بأخلاقه وسلوكياته وعظمته في حياتنا وبيوتنا ووظائفنا إلى واقع عملي ومنهج حياة. يقول: لفت نظري هذا الأخ، أراه نشيطا وأرى الابتسامة لا تفارق وجهه، والذي شدني أكثر أنني رأيت هذا الرجل يغسل قدميه في الحوض الذي أغسل فيه وجهي أكثر من مرة. فتعجبت وقلت له: ماذا تصنع؟ قال: هذا هو الوضوء، لأنني مسلم أصلي بعد هذا الوضوء لله جل وعلا. فقال له: ما من مرة أدخل عليك إلا وأرى البسمة على وجهك وأراك سعيدا، وأنا صاحب هذه الشركة التي تعمل فيها لا أشعر للسعادة بطعم للسعادة قط. فقال له هذا الأخ الكريم: والله لقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فقال له: فهل لو دخلت دينك هذا سأشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: أدخلني معك هذا الدين، فجاء به الإخوة إلى المركز الإسلامي بعدما اغتسل، وما أن وقف الرجل لينطق الشهادتين إلا وبكى بكاء هستيريا طويلا، فأراد الإخوة أن يسكتوه فقلت لهم دعوه، فلما أنهى الرجل بكاءه قلت له يا أخي الكريم لماذا بكيت هذا البكاء؟ فقال الرجل يا إخوة يا أخي أشعر الآن بلذة في صدري والله ما ذقت طعمها قبل الآن. قلت صدق ربي إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنها نعمة شرح الصدر بالإسلام التي امتن الله بها على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى كل موحد مؤمن بالرحمن. ألم نشرح لك صدرك؟ نعمة شرح الصدر لا يشعر بها ولا يتذوق طعمها إلا مؤمن أيها الكرام. وأذكر أحبابي بموقف آخر في إحدى المطارات في واشنطن، كنا نصلي مع بعض إخواننا المغرب والعشاء، فتعجب كثير من الناس في المطار والتفوا حولنا، ولما أنهينا الصلاة اقترب منا رجل أمريكي جاوز 70 من عمره تقريبا، وقال من أنتم؟ وما هذا الزي الذي تلبسونه؟ وماذا كنتم تصنعون؟ ولماذا وضعتم جباهكم على الأرض هكذا؟ فأخبرناه بالإسلام وبالصلاة، فقال الرجل قولة عجيبة، قال بأنه يشعر في حالات بالاختناق وبالضيق ويفكر في الانتحار ولا يشعر بالسعادة أو بالراحة إلا إذا قام فوضع رأسه على الأرض كما رآنا نفعل الآن. وتوهم الرجل أننا قد أصبنا بمثل حالته من القلق والاضطراب فنزلنا على الأرض لنشعر بحالة من التسري، فقلنا له لا، بل هذا ديننا وهذا سجودنا. فقال دلوني على هذا الدين، فأعطيناه عنوانا للمركز الإسلامي ووعد أن يأتينا بعد 7 أيام، وصدق الرجل. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ترى عند هؤلاء من الصدق ما يبكي دما بدل الدمع إذا نظرت إلى أحوال كثير من المسلمين. عاد الرجل وتعلم الإسلام، وفي أيام قليلة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ستعجبون يا إخوة إذا قلت لكم بأن هؤلاء إن ذاقوا حلاوة الإسلام وعرفوا طعم الإسلام ندموا على ما مضى من أيام. فلقد شرح الله صدر شاب يهودي أمريكي في رمضان الماضي وكان يسمى دافيد، فلما أسلم سميناه داود، فقلت له يا داود ألم يغضب والداك؟ قال لا. قلت فهل من الممكن أن تأتي إلي بوالديك؟ قال والدي على سفر لكن أمي من الممكن أن أحضرها. فجاءت أمه تلبس الحجاب وهي يهودية، فتعجبت وقلت له هل أسلمت؟ قال لا. قلت فلماذا تلبس الحجاب؟ قال لقد أخبرتها أنه من الواجب إذا ما التقت بالشيخ من شيوخ المسلمين أن تكون بهذه الهيئة، فأطاعت واستجابت. فقلت لها لماذا وافقت على إسلام دافيد؟ هل أغضبك إسلامه؟ والله يا إخوة، قالت المرأة لا. قلت ولما؟ قالت بل أنا سعيدة بإسلامه لأنه من يوم أن أسلم وقد أصبح أفضل شاب في الأسرة بأسرها، فلقد أصبح يحترمني ويسمع كلامي. إن كثيرا من شبابنا إذا التزم يحول بيته إلى نار متأججة، يصرخ في أبيه ويسيء إلى أمه ويضرب أخواته إذا لم يلتزمن بالحجاب من أول مرة. لا يا أخي، بل يجب عليك إن شرح الله صدرك للإسلام أن يمتلئ بيتك نورا برحمات هذا الدين العظيم، وأن يقر البيت بأسره أنه من يوم أن التزم هذا الابن في البيت عادت إلى البيت الرحمة، وعادت إلى البيت السكينة، بل ويشعر الوالدان بتغير كبير في احترامك لهما وفي تقديرك لهما. بل إن استطعت أن تقبل رجل أمك فافعل، وإن ملكت أن تقبل رجل أبيك فلا تتردد، ليشعر البيت بأن حياة الإسلام إذا انتقلت إلى البيوت ملأت إلى البيوت الرحمة والسكينة والأمن والأمان. فتمنيت أن لو عرف شبابنا عظمة الإسلام، وتمنيت أن لو عرف العالم بأسره أمن الإسلام وأمان الإسلام وعظمة الإسلام وخلق الإسلام وكرم الإسلام، إذ أن الصورة الحقيقية الآن للإسلام قد شوهت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الكرام، كل يبحث عن السعادة، ولكن أين الطريق؟ الطريق من هنا، وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء. لا سعادة ورب الكعبة إلا إذا تذوقت حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، حياة الإيمان. والإيمان أحبة الكرام ليس كلمة تقال باللسان فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولله ضر الحسن إذ يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. فالإيمان قول وتصديق وعمل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر يملأ القلب سعادة، والقدر كما قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه: يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعائب. فإذا قدر الله عليك شرا أو سوءا صبرت، وأنت واثق كل الثقة في أمر الله جل وعلا، وأنت مؤمن كل الإيمان أنه لا يقع شيء في الكون إلا بتقديره وإلا بعلمه وإلا بحكمته. بل ما تسقط ورقة من شجرة على وجه الأرض إلا بعلمه وتحت سمعه وبصره جل وعلا. فإن قدر الله عليك شيئا وأنت مؤمن بقضاء الله وقدره ستسعد وستطمئن. فالإيمان حياة السعادة، والعمل الصالح حياة السعادة. فمن آمن بالله وعمل صالحا أحياه الله جل وعلا الحياة الطيبة. من آمن بالله واستقام على منهج الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي سيتولاه الله في الدنيا والآخرة. تدبر معي قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. أهل الإيمان وأهل الاستقامة هم أهل السعادة الذين تولاهم الله بالعناية والرعاية في الدنيا والآخرة. فوالله لو من الله على إنسان بمال أو شهرة أو جاه أو منصب وهو بعيد عن الله

من معاصي في المعاصي والذنوب، فهيا عد الآن إلى أرحم الراحمين علام الغيوب، وأنت على يقين مغلق باب الرحمة وباب التوبة وباب الرجاء في وجهك. أفق إلى متى وأنت في هذه الغفلة؟ أسأل الله أن يعيذني وإياكم من الغفلة. عد، الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر، فلا تضيع حياة الأبد بحياة الزوال والفناء. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا تضيع حياة الأبد، حياة الدوام بحياة الفناء والزوال، فعد إلى الله، لا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا، ولا يحل الشيطان بينك وبين الأوبة والتوبة. مهما بلغت الذنوب ومهما كثرت المعاصي، ما دمت توحد علام الغيوب فعد إلى الله وأنت على يقين بأنه سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت منه راحلته فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، وبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه، ففرح الرجل فرحة عارمة فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول المصطفى: أخطأ من شدة الفرح أيها الحبيب. فرح الله بتوبتك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. والحديث في الصحيحين من حديث أنس: فعد إلى الله واعلم بأن الله ينادي عليك كل ليلة، ما من ليلة إلا والملك يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي صحيح البخاري من حديث عمر أن النبي رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، فلما رأت المرأة ولدها ألصقته ببطنها فأرضعت، فقال المصطفى صاحب القلب الكبير الرحيم، قال لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال المصطفى: لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. لذا قال أحد شيوخنا: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى الهلاك لي، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ أفق، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته،